شيخنا كيف حالكم؟ سوي لي عرض امتحان. سوي لي عرض انتقال. كم تعطوني؟ سوي انتقال لي. أنا درست ثالث ثانوي دحين. أنت استأذنت؟ أنت استأذنت يعني؟ لا هم نقلوني بلا استئذان. هذا المشكلة. سؤال خارجي. أمرني. بالنسبة للتسليم الواحدة في صلاة الجنازة. أيوة. لها دليل مستقل ولا؟ التسليم الواحدة. اللهم صل وسلم. بس ما يحضرني والله الحين لكن لا احنا بنستدلون بدلون هم يرون ان صلاة النفل يصح الخروج منها بتسليمة واحدة وصلاة الجنازة اذا صلي على الميت اول مره كان فرض كفايه المره الثانيه تكون ايش لكن والله ما يحضر درتش اتوقع اثر من على عند ابن عمر اتوقع اثر من على ابن عمر ارجع المساله ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فعودا على بدء واستكمالا لمجالس كثيرة التي انقطعت في إجازات ولقاءات عن بعد والحمد لله. طيب اختبارنا يا شيخ غدا هيكون من صفحة 55 إلى صفحة 66 إلى صفحة 66 أيوة إلى صفحة 66 الموضوع موت النجاشي. موت النجاشي موت النجاشي. من صفحة 55 بعنوان موت النجاشي. شيخ إلى من صفحة 61 إلى 70. هو إن شاء الله يا مشايخ الاختبار النهائي عندنا. الاختبار النهائي إن شاء الله حيكون عندنا من صفحة 50 الذي هو بعنوان الهجرة إلى الحبشة. إلين صفحة 55 إيه هو نحن الترم الماضي استعجلنا فأخذنا جزءا مما يتعلق بالترم الثاني أي الترم الثاني يبدأ من فين يبدأ من الهجرة إلى الحبشة فإن شاء الله الاختبار النهائي إذا اختبرناه وأحيانا الله عز وجل سنختبر من صفحة 50 من صفحة 50 بعنوان الهجرة إلى الحبشة لين صفحة 77. طيب ما يتعلق باختبار غدا هيكون إن شاء الله من صفحة 55 بعنوان موت النجاشي إلى صفحة 66 إلى عنوان نقد الصحيفة. نقد الصحيفة معانا. والنهاية معنا. النهاية إن شاء الله حدث بعدين. خلاص. موت النجاشي وإسلام حمزة وإسلام عمر. وحماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاطعة قريش وحصار بني هاشم ونقض الصحيفة هذا إن شاء الله بإذن الله اختبارنا غدا 10 صفحات لو حذفت القصص الزائدة والقصيدة ممكن تطلع في أقل من ذلك القصيدة ليست معنا قصيدة أبو طالب قصيدة أبو طالب 4 صفحات ما هو معنا ايش رايك خليه معنا في الاختبار لا قصيدة ابو طالب في صفحة 61 ما رايكم نجعلها في الاختبار لا لا لا استاذ ليه صدق ما في اشكال ما في اشكال طيب ممكن ممكن ممكن نشوف نجعل غدا سؤال تحسيني أربع بيات من القصيدة أول أربع بيات أربع بيات من القصيدة أول أربع بيات الأبيات في صفحة 62 الأبيات لا هو سؤال تحسيني تحسيني من أراد المرة الماضية هذا عند النسب النبوي عليه الصلاة والسلام المرة هذه عندنا أربع أبيات من قصيدة أبي طالب أي أبيات أي أبيات تختارها الوتر كويس كم أربع ثلاث أبيات خلاص ثلاث أبيات خفف الله عنك ولا تستني في الأخ لي اثنين أي أبيات إيه أي أبيات أي أبيات يعني ممكن قول أبو طالب كذبتم وبيت الله نترك مكة كذبتم وبيت الله نبزى محمدا هذه أبيات جميلة يعني إيه كذبتم وبيت الله نبزى محمدا طيب استذكارا لما مضى المؤلف بدأ في أول درس أخذناه في السيرة تكلم فيه عن النسب النبوي الشريف وذكرنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الاثنين من عام الفيل في شهر أي شهر في شهر ربيع الأول واختلف في تاريخ اليوم فقيل يوم 8 وقيل 10 وقيل في يوم 12 ثم تكلمنا أن والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام ثم ترعرع ونشأ في بادية بني سعد أخذته حليم السعدية فبقي عندها إلى سنة الرابعة ثم رجع إلى أمه عليه الصلاة والسلام وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات ولم يكمل السنة السابعة ثم عاش عن جده عليه الصلاة والسلام وتوفي جده عمره كم 8 سنوات ثم كفله مين عمه أبو طالب وعمه أبو طالب ووالد النبي عليه الصلاة والسلام إخوة أشقاء أمهم فاطمة بنت عمر الأب عبد المطلب والأم فاطمة بنت عمر ووالد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب والزبير الزبير عم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء 3 إخوة أشقاء أما بقية أعمام النبي عليه الصلاة والسلام فهن من أمهات أخرى طيب بقي في كفالة جده وفي سنة 12 هاجر أو مو هاجر سافر النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة مع عمه في رحلة تجارية إلى الشام ورجع وقابل في هذه الرحلة مين؟ بحير الراهب ثم في عام 15 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام شارك أعمامه في حرب الفجار ثم في عمر 25 تزوج أو قبل ذلك أخذ بمال خديجة وذهب إلى بصرة وهي مدينة في العراق واتجر بها ثم تزوج من خديجة رضي الله عنها في عمر 35 شارك عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة وفي عمر 40 من شهر رمضان المبارك أنزل الله عز وجل عليه وحيه وأصبح نبيا مرسلا إلى كافة الناس بعد ذلك بدأت مرحلة الدعوة المكية قلنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده مرحلة الدعوة المكية والدعوة المدنية الدعوة المكية استمرت 13 سنة هذه المرحلة المكية نقسمها إلى قسمين دعوة سرية ودعوة جهرية الدعوة السرية استمرت 3 سنوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيها من حوله من الناس ويدعو فيها أقاربه وقومه حتى أنزل الله عز وجل قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جاهر بالدعوة وأمر الناس بدعوة الناس وارتقى إلى جبل الصفا ونادى في بطن قريش وصبحاه فلما أتوا قال وأخبرتكم أن جيشا قادما من هناك كنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط فقال فإني رسول من بين يدي عذاب شديد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بقي يدعو الناس إلى الله عز وجل. أسلم أبو بكر فكان أول من أسلم من الرجال، وأسلم علي فكان أول من أسلم من الصبيان، وأسلمت خديجة فكانت أول من أسلم من النساء، وأسلم زيد بن الحارث فكان أول من أسلم من مين؟ من الموالي. طبعا قريش لم تبقى ساكنة ولم تبقى في موادعة، بل جاهرت بالعداء وازداد العداء، حتى أذن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة بالهجرة الأولى إلى الحبشة. وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة في أي شهر؟ في رجب. كم كان عدد المهاجرين؟ كانوا 12 رجل وأربعة من النساء هاجروا إلى الحبشة. فلما وصلوا هناك بقوا فيها رجب وشعبان ورمضان وشوال، ثم بلغهم أن قريشا أسلمت فعادوا. فلما وصلوا إلى مكة اكتشفوا أن الأمر كان على غير ما وصل إليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على كفار قريش سورة النجم، فلما كان في آخرها سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد الصحابة. فما امتلك الكفار من بلاغة القرآن وروعة بيانه وما تضمنته هذه الآيات من العبر وما تضمنته من قوارع الحجج إلا أن أخضعتهم فسجدوا، فظن من ظن أنهم أسلموا. فحينئذ أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة الأخرى إلى الحبشة. فكم كان عدد المهاجرين؟ 83 رجل و 18 أو 19 امرأة. ثم كاتب النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة إلى النجاشي، وأمره بأن يرجع من وفد إليه من الصحابة. ثم مات النجاشي رحمه الله تعالى، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وفي السنة إذا إحنا الآن ما زلنا في السنة الخامسة، السنة الخامسة حد من إيش؟ هجرة الحبشة. في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم مين؟ أسلم حمزة وأسلم عمر. ما زلنا في السنة السادسة وكفار قريش جاهروا بالعداوة القصوى، وحينئذ بدأت المقاطعة الشهيرة وكتابة الصحيفة في مقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم، إلا أن يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل أبو طالب ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل من أسلم من بني هاشم ومن كان كافرا حمية وعصبية إلى الشعب، وبقوا فيه 3 سنوات حتى أذن الله عز وجل بالفرج، وكان ذلك في السنة التاسعة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بنو هاشم وعادوا إلى حياتهم. إلى هذا الحد وصلنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في صفحة 67 طيب اقرأ. أفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اشتداد الأذى بعد وفاة عبد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وخرج بنو هاشم. خرج بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس، كان خروجهم في سنة 10 من النبوة. طب أشر عليها وكان خروجهم في سنة 10 من النبوة. طبعا بعض المؤرخين يذكرون أن خروج الصحابة كان من السنة 9، وبعضهم يقولون كان في السنة 10، وذلك لتقارب المدة بينهما. طيب كان خروج في السنة 10 من النبوة. أيوة. ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر. طيب أبو طالب لم يدرك الإسلام أو أدرك الإسلام لكنه لم يسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب شد الرغبة في إسلامه، ولكن الله عز وجل ما أذن بذلك حتى تتعلق القلوب بالله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا، إنما الذي يملك النفع والضر من؟ هو الله عز وجل. ولو كان عليه الصلاة والسلام يملك النفع والضر لا أرشد عمه إلى ذلك، لكنه دلهم، لكن الله لم يوفق في ذلك. فكان أبو طالب هو الذي هو نصير النبي عليه الصلاة والسلام في خارج منزله، وكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي نصير النبي عليه الصلاة والسلام في داخل منزله. فاجتمع في هذا العام والذي يسمى بعام الحزن وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها. طيب أكمل. وما ماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام. طيب إذن أبو طالب وخديجة كلاهما ماتوا في السنة العاشرة، كم المدة التي بينهم؟ أيام. أقصى قيل يوم وقيل يومين وقيل ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه، وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله فمنعهم الله من. طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت قريش كاعة أو كالة أو مانعة أو حتى مات أبو طالب، يعني ما زالت قريش لا تجهرني بالعداوة وبالأذى حتى ميت حتى مات أبو طالب، فحينئذ جاهروه بالعداوة عليه الصلاة والسلام. طيب قال عبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حضرته فقد اجتمع أشرافه في الحجر وذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا. طبعا هذا الموقف الذي سيذكره مصنف يعني موقف يأخذ بالقلوب ويبين الجهد الذي بذله النبي عليه الصلاة والسلام والأذى الذي تحمله حتى تصل إلينا هذه الشريعة غضة طرية كأنها أنزلت البارحة، وما وصلت إلينا إلا بتوفيق من الله عز وجل وبالصبر الذي بذله النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان لهذا النبي علينا من الفضل وكان لهذا النبي علينا من الحق الشيء الكثير، بل إن الله عز وجل قال إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما ذاك إلا لهذا الخير الذي حصلوه بسبب مبعثه عليه الصلاة والسلام. طب اقرأ. قالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آبائنا. الأحلام هي العقول، يعني سفه عقولنا. شتم آبائنا وفرق جماعتنا، فبينما هم في ذلك إذ أقبل فاستلم الركب. طبعا هم كذبوا في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قبح عقولهم، إنما قبح ما يفعلون أنهم يصنعون أصنامهم في الصباح فيعبدون، فإذا جاعوا أكلوها، وأنهم يحمون هذا الصنم الذي يدعونه ربا ثم يطلبون منه أيضا الحماية، فهو رب يحمي ويحمى. وأيضا فالنبينا عليه الصلاة والسلام ما شتم أباءهم، وإنما بين أنهم كانوا على غير شريعة إبراهيم التي كانت سائدة في مكة وفرق جماعتهم، إنما دل عليه الصلاة والسلام الناس على الهدى. طيب فلما مر بهم غمزوه، في حديث أنه قال لهم في ذلك غمزوه يعني أساءوا قبحهم الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام، وفعلوا ذلك ثلاث مرات. النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة فيتعرضون له بالقول، ثم يطوف مرة أخرى فيمر على النادي أو يمر على المجلس فيلمزونه بالكلام، ثم يمر الثالثة فيلمزونه أيضا بالكلام. طيب أنه قال لهم في الثالثة يا معشر قريش لقد جئتكم بالذب، وأنهم قالوا له يا أبا القاسم ما كنت جهولا حصل راشدا. فلما كان من الغد اجتمعوا وقالوا ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. يعني يقولون نحن كنا نجاهره بالعداء ونريد قتله، فلما جاهرنا هو بذلك خفنا وتركناه، فكأنهم يلومون نفسهم لماذا ما قمنا بتلك اللحظة مباشرة فقتلناه حاشاه عليه الصلاة والسلام. طيب فبينما هم كذلك اطلع عليهم فقالوا قوموا إليه وثبة رجل واحد، فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط آخذا بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. إن فقاموا قبحهم الله بضرب النبي عليه الصلاة والسلام، وما زالوا يضربونه أبو بكر رضي الله عنه يحوطه ويحميه وهو يبكي يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. قالوا في حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وله غدائر أربع، فخرج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فله عنه وأقبلوا على أبي بكر، يعني تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأقبلوا يضربون أبو بكر الصديق. قال فرجع علينا لا يمس شيء من غدائره إلا رجع معه. غدائر هي الشعر الرباط، ليش يسمونه مدري يسمونه ضفائر، ضفائر الشعر. طبعا العرب القديمة كانوا يطيلون شعورهم وكانوا يعملون له ضفائر. قالوا مرة كان يصلي عند البهي ورهط من أشرافهم يرونه، فأتى أحدهم بسلة جزور. سلة الجزور هي الدماء والأمور متبقية من ولادة الناقة، الدماء العفنة التي تتناثر مع ولادة الناقة تتبقى في طص أو تتبقى قريب من الناقة. فأتى هذا الشقي والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد فكبها عليه، فكان عليه الصلاة والسلام وهو ساجد لا يستطيع أن يقوم، لأنه لو قام ماذا سيحدث؟ يعني هي استوت في قفاه عليه الصلاة والسلام، فلو رفع فستنزل على ظهره، ولو بقي ما استطاع أن يتحرك. فما دام فبقي على ذلك حتى أتت فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي وتزيل الأذى عن أبيها، فقام عليه الصلاة والسلام بها وأخذها، ثم دعا عليهم فما بقي أحد منهم إلا وهلك في غزوة بدر. أتوقع عقبة طيب وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأن ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه فيهم الأخ بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو جهل والأخنس بن شريق وكان معهم رجل ثالث ذهبوا مرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن، وما يدري أحدهم بمجلس الآخر. فلما انقضت الليلة وأشرق الصباح رأى كل منهم الآخر، فتلاوموا فيما بينهم، قالوا أنتم سادات قريش ولو رآكم الناس لاجتمعوا فاستمعوا، فتعاهدوا أن لا يعودوا إلى ذلك. فلما كانت الليلة التي تليها فعلوا ذلك مرة أخرى، فلاموا بعضهم شد اللوم، كل واحد يقول له أخي لما أتيت، وهو يقول له أيضا لما أتيت. فلما كانت الثالثة أقسموا أن لا يعودوا. هنا الأخنس بن شريق يسأل أبو جهل، وأبو جهل هو كان أعتى الأعداء وكان أشده على الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله أنت يعني واضح إعجابك بالقرآن، أنت ما أتيت ثلاثة ليالي مع أخذ العهد والوعد أنك لا تعود إلا لأمر جذبك إلى هذا الكلام. فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال إنه لصادق. فقال والله إنه لصادق. فدهش الأخنس يعني كيف تقول صادق وتعاديه؟ فقال والله إنه لصادق وإنه لنبي. فقال ما منعك أن تتبعه؟ فقال تنازعنا نحن وبنو عبد المناف الشرف. أبو جهل كان من فخذ والنبي عليه الصلاة والسلام كان من فخذ آخر، فيقول نحن وهذا الفخذ نتحاور ونتنافس من الذي سيكون الأفضل. فقال أطعموا فأطعمنا، وحملوا يعني حملوا ديات الناس ودفعوها من عندهم فحملنا، وأعطوا المال فأعطينا. يقول حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني حتى تساوينا في المقدار وما صار أحد يستطيع أن يفوق الآخر، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. قال فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. يعني كان السبب الرئيسي في رد الدعوة هو ماذا؟ هو الحسد والبغي. وفي رواية إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، وقالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، وقالوا فينا السقاية فقلنا نعم. طبعا هذه أعمال تقاسمها أفخاذ قريش بعد جدهم قصي بن كلاب. فالسقاية هي سقاية الحاج، والحجابة هي مفتاح الكعبة والقيام بشؤون الكعبة، والندوة هي الدار التي يجتمع فيها شرفاء قريش وبطونهم حتى يتداولون فيها الرأي. فلذلك كان بعض من كفار قريش يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل إن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا من الذكر، فكانوا يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اليهود كانوا يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام وصفية بنت حيي بنت أخطب، من هذه؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حكت لنا طرفا من حسد اليهود، وأنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة قال صفية وكنت أحب بني أبي إليه، يعني كانت تقول أنا أحب الأبناء إلى أبي وأحب الأبناء إلى عمي. فجاء عم فجاء أبوها حيي بن أخطب وجاء عمه أبو ياسة فهشت إليهم فلم يلتفتوا إليها، كلمتهم فلم يستجيبوا إليها. فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب أهو هو، يعني أهذا هو النبي الذي أخبرنا بأنه سيأتي في آخر الزمان؟ فقال هو هو. قال فما الحيلة؟ قال العداوة والبغضاء. يعني فكذلك اليهود كانوا يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي منعهم الحسد والبغضاء. فلذلك يا مشايخ الحسد هو أعدى داء ممكن يصيب الإنسان، وما أنزل إبليس من المرتبة العليا التي كان فيها إلا الحسد حينما حسد آدم. فلذلك ينبغي على المرء أن يطهر قلبه من الحسد. عندنا حسد وعندنا غبطة. الحسد هو تمني زوال النعمة، أن يكون عند الشخص نعمة فأنا أتمنى أن تزول منه هذه النعمة. أما الغبطة فأنت تتمنى ذات النعمة التي عند أخيك لكن تبقى عنده. هو عنده سيارة حسنة، أنا أتمنى مثل سيارته لكن تبقى أيضا سيارته. وأحسن وأحسن وأحسن علاج للحسد هو دعاء الله عز وجل. يعني من ابتلي بشيء من الحسد فليكثر من دعاء الله عز وجل أن يبارك فيما عند الناس من أرزاق، وأن يصرف الله عز وجل عنه هذا الداء. وكل ما أرادت نفسه أن تحسد الآخرين لجمها ومنعها من ذلك، بل يقول ما شاء الله، الله يبارك لكم، يا ما شاء الله الدار كبيرة والأبناء صحة كويسة والمال وفير، حتى لا يسترسل مع نفسه ويجعل هذا الداء داء له. شو إيه غبطة؟ ما في مشكلة الغبطة، إنه أنا مثلا أشوف عندك سيارة فأقول يا رب كما رزقت فلان أرزقني أنا أيضا مثل هذه السيارة. طيب إلى هنا نقف، وكما ذكرنا إن شاء الله اختبارنا غدا صفحة 66. المهم في الموضوع التواريخ والأسماء، يعني في السنة السادسة أسلم حمزة وعمر، ما غير ذلك من القصائد هذه ليست معانا. والسؤال التحسيني هي ثلاث أبيات من قصيدة أبو طالب، أي أبيات اختارها؟ ثلاثة سمشة؟ ما في توريخ كبير. طيب صلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا سنة وين؟ ما يجي. من ما داخل.